بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ نعم، نعم، أيوه. وقفنا عند كلام البكري في المقرب إذا شهد مشهد القيام. يقول الوجه الثالث قوله إن المقرب إذا غلب عليه هذا نطق برد الأشياء إلى خالقها، وغلب ذلك على نطقه. فيقال سيد المقربين محمد صلى الله عليه وسلم، سيد المقربين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاتل الكفار وكان يأمر بقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. فلو غلب عليه مشهد القيومية، مشهد القيومية عندهم ما هو؟ الشيخ الإسلام يرد على مشهد القيومية، عندهم مشهد القيومية ما هو؟ أن السالك يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم ثانيا يشهد طاعة بلا معصية، والمعصية موجودة لكن نعتبرها طاعة، وهذا مشهد القيومية. ثم لا تبقى طاعة ولا لا طاعة ولا معصية، وهو مشهد الوحدة، وهو في عرف الصوفية أن لا يشهد فيه ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وأميرا ومأمورا وطاعة ومعصية، بل الأمر كله واحد. فيكون السالك عنده في بدايته يشهد طاعة ومعصية، ثم يرتفع عن هذا الفرق بكشف عندهم حتى يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها، وهذا ناقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق، ثم يرتفع عندهم إلى مشهد الوحدة وما ثم غير. شوفوا المشاهد عندهم، واحد في بداية الطريق يقول هذه طاعة وهذه معصية، وبعدين يرتقي شوية إلا مشهد القيومي اللي هو إيه؟ اللي هو مشهد طاعة بلا معصية، إن هذه طاعة بلا معصية لا يرى المعصية، ثم يرتقي إلى مشهد الوحدة أنه يقول لا طاعة ولا معصية، فلا طاعة ولا معصية، ولا أمر ولا نهي، ولا رب ولا مربوب، ولا خالق ولا مخلوق. هذه مشاهد يقولون السالك كلما ارتقى وصل إلى الأرقى فيها، يعني الأول أنت مبتدئ مثلي ومثلك الآن، نقول هذه طاعة وهذه معصية، بعدين اللي يرتقي فينا لا يرى معصية يرى طاعة، لأن الله سبحانه وتعالى أدى بتقديره، والله لو يكره المعصية، وطالما يكرهها إذا الواقع هذا طاعة، ثم يرتقي إلى مشهد، وهذا مشهد القيومي، ثم يرتقي إلى مشهد آخر ومشهد الوحدة وهو أنه لا طاعة ولا معصية. فشيخ الإسلام يقول سيد المقربين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتل الكفار وكان يأمر بقطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب، يعني رأى أمامه طاعة ومعصية ولا ما رأى؟ يعني هذا مبتدئ. حتى في الذكر كما قلنا لكم من قبل، فذكر المبتدئين عندهم لا إله إلا الله، ترتقي يبقى الله الله اختصر، ترتقي هو هو، يبقى إذن النبي لم يصل إلى هذه الدركة والحمد لله، لا وصل إلى الله الله الله ولا وصل إلى هو هو هو، لأن هذا ليس من شريعة الله. فيكون عندهم النبي أقل الساعة سالكين، القدر يرد في السالكين. فالنبي كان يأمر بالمعروف عن المنكر، يعني شاهد أمرا ونهيا، شاهد منكرا ومعروفا، شاهد الطيبات فأحلها والخبائث فحرمها. فلو غلب عليه مشهد القيومية وأن الأشياء جميعها مخلوقة لله ولم يشهد ما فيها من الفرق، لما كان ينبغي أن يأمر أحدا ولا ينهى أحدا ولا يقتل أحدا، ولا كان ينبغي أن يرد كفر الكافرين وفسق الفاسقين إلى الخالق، كما قال في قوله ولكن الله حملكم، وبين أن يقال والعياذ بالله ولكن الله كفر وزنى وسرق وشرب الخمر. فليقول هذا مؤمن أو عاقل، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن الله حملكم، ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، سنذكره إن شاء الله تعالى. وإلا مشهد القيومية شاهد لجميع الفعل، شامل لجميع الفعل، وإن فرق بين خلق الله لحملهم وكلامهم ولفعلهم ولتكذيبهم وكذبين. أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليشهد مشهد القيومية في بعض الأشياء وهو أعلم من الخلق بالله سبحانه وتعالى؟ ومشركو العرب كانوا مقرين بأن الله رب كل شيء وهم يقرون بمشهد القيومية. الوجه الرابع أن يقال له من من المقربين كان يقف عند مشهد القيومية فيرد جميع الأفعال إلى الخالق من غير أن يشهد أنها أفعال لفاعليها يستحقون عليه المدح والذم والثواب والعقاب. يعني في مشهد القيومية عندهم قالوا ما فيه، قالوا طاعة بلا معصية. ليه؟ لأن الله خلق هذا خلاص، عزلوا هذا عن أفعال العبد، وبالتالي العبد لا ينسب إليه هذا الفعل، فلا يتعلق ذم ولا مدح به لأن الله خلق. فهم بهذه النظرة جبريون، العبد ما له ذنب أصلا، فكل طاعة لأن الله خلق خلق خلق. إنما العبد ما صنع معصية لأن الفعل ما ينسب إليه، فيقول فيرد جميع الأفعال الخالق من غير أن يشهد أنها أفعال لفاعليها يستحقون عليه المدح والذم والثواب والعقاب. من الذي قال ذلك؟ وهذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين، هذا فيه جواز مثل هذا السياق. هذا القرآن ينطق عن جميع الأنبياء والمرسلين وهم سادات المقربين، لأنهم كانوا يفرقون بين المعروف والمنكر والإيمان والكفر والتوحيد والشرك، ويأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن عبادة ما سواه. ولو لم يشهدوا إلا القيومية التي تجد فيها ترد فيها الأفعال إلى خالقها فقط لم يأمر ولم ينهى. لو إنه قالوا الله خلق والعبد لا ينسب إليه شيء لما أمر ونهى، كما تقول جبرية العبد ليس له إرادة ولا مشيئة، والإرادة كلها لله والمشيئة كلها لله، وحركات العبد كحركات يد المرتعش. طيب إذا كان الأمر كذلك يبقى العبد لا ينسب إليه ذم ولا مدح ولا يؤمر ولا ينهى، لأنه ما في فائدة، ملغى هذا العبد، ملغى هذا العبد، ريشة في مهب الريح، ولم يمدح ويذم. فإن العبد لا يأمر الله ولا ينهى ولا يذمه ولا يعاقب، والأنبياء كلهم على شهود الفرق بين الطاعة والمعصية، بين كون الله خالق هذه الأفعال وبين كون هذه الأفعال منسوبة إلى أصحابه، ومدح المحسن وذم المسيء. وإن كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء لكن وخالق العباد أعيانا وأعمالا، لكن خالق أعمال به، أعمال العباد به، خلق القدرة والإرادة، ثم أوضح لك السبيل وهداك النجدين، ثم أنك تفعل الخير والشر باختيارك ومشيئتك التي أعطاها الله لك، وإن كانت لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فأنت المحمود وأنت المذموم، وأنت المصلي وأنت تارك الصلاة، وأنت العفيف وأنت الزاني. فشهود القيومية العامة لا يناقض أن يفعلوا ما أمروا به، وأن يأمروا الخلق بعبادة الله وحده وينهونهم عن عبادة ما سواه. يبقى مشهد القيومية عندهم اللي هو بقى لا معصية بل فيه طاعة بس، ده مشهد قائم على الجبر، انه ايه؟ مشهد خلق الله لكل شيء، لكن مشهد نسبة الافعال العبد ليس عندهم، لهذا ما في مدح ودم، ما في طاعة ومعصية. الله خلق يبقى خلاص. بل عامة بني آدم المسلمين والكفار يقرون بالقدر وبهذه القيومية، أو يقرون بالقدر وبهذه القيومية، وهم مع ذلك يثبتون الفرق بين المطلوب والمرغوب، ويمدحون من فعل ما يوافق مرادهم، ويذمون من خالف ذلك، ولا يرون الإقرار بالقيومية مناقضا لذلك. كون أنا أؤمن أن الله خلق أفعال العباد لا ينفي أنني ينسب إلي فعلي وأفعل فعلا أمدح عليه طارة وأذم عليه أخرى. الوجه الخامس قوله فيكون المعنى حينئذ كما ورد في الآية أن البيعة وإن كانت له في الصورة فهي مع ربه في المعنى، وكذا ما كان من الرمز، فكأنه يقول الاستغاثة وإن وقعت بي فإني لست المستغاث به في المعنى، إنما المستغاث به الله، إنما الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. فهنا قطع البيع الاستغاثة، فيقول لما بيع الصحابة الله في الصورة، هذه بيع في الصورة لكن المعنى بيع الله، كذلك لما نستغيث به في الصورة إنما المستغاث به الله. طيب هذه شبهته، فيقال قد تقدم بيان فساد أصل هذا الكلام. ثم نقول قوله هي مع ربه في المعنى، أتريد به أن الله هو المرسل الذي أمره أن يبايعهم على الجهاد، أو هو المرسل الذي أمره أن يبايعهم على الجهاد وأمرهم بالجهاد وهو الذي ثبتهم على الوفاء، أم تريد أن الله هو الذي خلق البيعة فإنه خالق كل شيء والقيومية شاملة لكل شيء، أم تريد به معنى ثالثا؟ فإن أردت الأول فهو صحيح أن الله هو المرسل الذي أمره أن يبايعهم على الجهاد وأمرهم بالجهاد وهو الذي ثبتهم على الوفاء، هذا معنى صحيح. المعنى الثاني أن الله هو الذي خلق البيعة فإنه خالق كل شيء والقيومية شاملة لكل شيء، أم تريد به معنى ثالثا؟ فإن أردت الأول فهو صحيح ولكن يناقض قولك، فإن هذا مختص بمن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، ولم ينزل الله أحدا منزلة نفسه في الأفعال، ولا جعل الله أفعال محمد كصوم وصلاة وحج واعتمار وجهاد ونكاح وأكل وشرب ودعاء وتضرع فعلا له. الله ما ينزل أحدا منزلة نفسه في الأفعال، فرق أن نقول بأن الله خالق الأعيان والأفعال وبين أن ينزل الله أحدا منزلته في الأفعال، ولا جعل نفسه نفس مبايعته للمؤمنين فعلا له، بل هو أمر لكن ما جعل نفس البيعة فعلا لله، بل جعل المبايع له إنما يبايع مرسله والجزاء عليه كما جعل من أطاعه فقد أطاع الله، فهذا فعل خاص ليس عاما في كل أفعاله سبحانه وتعالى. وأيضا فلم يجعل هذا الفعل فعل الله، بل أخبر أن محمدا رسول الله يبايع عنه، والمبايعة لمرسله في الأصل، كما أن الطاعة طاعة لمرسله في الأصل، وكما أن معاملة الوكيل معاملة مع موكله، وليس في هذا إسقاط فعل الوكيل عن أن يكون وكيلا. نعم الوكيل أنا بوكل واحد يشتري سيارة، هل فعله في الشراء هو فعلي؟ لا، وإن كان هو بأمر، لكن لا يقال فعله فعل، لكن فعله في حكم فعل. إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يعني كأنما بايعوا الله، أطاعوا الله عز وجل بهذا، لكن ليس نفس المبيعة هي فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما في إثبات نيابة له عن غيره داخل الوكالة يعني. وإن أردت أن الله خالق بيعته فهذا المعنى صحيح، عند أهل السنة المثبتة للقدر الذي هو خلق الله خلافا لنفاته. ولكن إذا فسرت الآية بهذا سويت بين الأنبياء والشياطين، وبين آدم وإبليس وموسى وفرعون، وبين أولياء الله وأعدائه، ولزمك أن تقول كفر الكافرين في الصورة ولربهم في المعنى، ولعن الكفار هو الكفار في الصورة ولربهم في المعنى. وأيضا فيقال لك المبايعة فيها فعل من الرسول وفعل من الصحابة، فعلى هذا التقدير يلزمك أن يكون الله بايع في المعنى لأنه خالق للأفعال كلها، وإلا فإذا جاز أن يقول البيعة له في الصورة ولربه في المعنى لكون الله خالقه وخالق فعله، لزمك أن تقول بيعته لهم بيعة لله في المعنى لأن الله خلقهم وخلق أفعالهم. ويلزمك على هذا التقدير أن تقول إن الذين بايعتهم إنما بايعت الله، وترضه أن من قاتل شخصا فإنما قاتل الله، ومن بايعه فإنما يبايع الله. بل يلزمهم أقبح من هذا، وهو أن من لامه أو جامعه أو ضاجعه فإنما يفعل ذلك مع الله. وطبعا هم في بعض هؤلاء المنحرفين يصلون إلى هذا، ابن عربي في الحلو والاتحاد يصل إلى هذا المعنى، أنه لا يفرق بين رب وبين منكوح والعياذ بالله. فإن أصل هذا القول أن الله لما كان خالق الأفعال العباد كان الفعل لهم في الصورة وله في المعنى، يبقى أنا الآن بقرأ في الصورة لكن الله بيقرأ، أنا الآن بأبيع في الصورة لكن الله سبحانه وتعالى في المعنى، يبقى إذن كل هذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا عام في كل الأفعال في الخير والشر. وإن أردت معنى ثالثا فبينه. طيب باقي الرد، نقف عند باقي الرد في هذه العبارة، هي البيعة وإن كانت في الصورة له فهي مع ربي، إذا لم يرد معنى الإرسال والتبليغ المختص نقف عند إكمالها وبينها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.